يلا نعم يلا باقي معنا 5 دقائق ان شاء الله. تأخر ان شاء الله الى 10 دقائق يا شيخ. 5 دقائق فقط. السؤال الثالث قضية التحسين. هناك قضية التحسين. تحسين نعم. هناك من يرى انها ليست حكما على السند من حيث النظر في ثقة الرجال واتصاله، ولكنها تعني صلاحيته للعمل او جريان العمل عليه مع كونه منحطا عن رتبة الصحيح الى الضعيف ضعفا محتملا، وربما قصد بالتحسين الغرابة والتفرد. وهناك من يرى ان الحسن لغيره وقبول الحديث بمجموع طرقه انما نشأ عند المتأخرين، فنرجو التفصيل في هذا. التفصيل الان لا مجال فيه، لكن اقول هذا الذي يعني يقول هذا الكلام وانا لا ادري من هو القائل، انما يهرف بما لا يعرف. الحديث الحسن عند علماء الحديث معروف انه ما توفر فيه كل شروط الحديث الصحيح الا ان احد رواته خف ضبطه. هذا هو الحديث الحسن. هو خلط من جملة خلطه الذي اشرت اليه انه قد يطلق الحسن على حديث الغريب. هو العكس هو صواب، قد يطلق الغريب على الحديث الحسن بل وعلى الحديث الصحيح ايضا، لان علماء الحديث يقولون الغرابة قد تجامع الصحة، ذلك لان المقصود بالغرابة هو التفرد. فلا فرق بين من يقول هذا حديث غريب وبين من يشرح فيقول تفرد بهذا الحديث فلان. حين ذاك حينما ننظر في المتفرد، أهو ثقة؟ قلنا حديثه صحيح. أهو دون ثقة ضبطا؟ قلنا حديثه حسن. قلنا إنه ضعيف الحفظ؟ الحديث حين ذاك ضعيف. الغرابة جامع الحسن والصحة، وليس الحسن يطلق ويراد به الغرابة، هذا خطأ. والمهم أن الحديث هذا كلام كله نابع من معين واحد، معين عكر يعني، لأنه لا يتعرف على المصطلح. فالحديث الصحيح ينقسم لذاته ولغيره، والحسن أيضا لذاته ولغيره. قد يكون الحديث أرادوا يقول الحسن بمجموع طرقه، هذا يكون أحيانا، لكن الحديث الحسن إذا أطلق المقصود حديث حسن لذاته. ولذلك فالإمام الترمذي ولعله من القرون التي يطلقون على الجيل الأول من علماء الحديث، فإنه تلميذ الإمام البخاري ولم يجاوز القرن الثالث، فهو قد اصطلح على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن، بل لعلي أطلقت القول بأنه اصطلح، لأن الحقيقة أن الذي اصطلح على هذا هو شيخه البخاري، وإنما الترمذي أشاع هذا الاستعمال في كتابه السنن. لكنه فرق بين الحديث الحسن ذاته والحسن لغيره، حيث ذكر في آخر كتابه السنن في العلل التي تعرف من العلل الصغرى، فرق بين ما إذا كان الحديث حسنا لذاته أو حسنا لغيره عنده، فيقول في الحديث الحسن لذاته حديث حسن غريب. أما إذا كان الحديث حسنا لغيره لا يقول غريب، يقول حديث حسن، أي إنه تقوى بمجموع طرقه، وقد نص على أنه يشترط عنده أن لا يكون في تلك الطرق من هو متهم بالكذب. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. ما عرف من طبق التعليم أن كلام حافظ في مقام. هذا كلام الترمذي. هو يميز بين الحديث أو يميز الذي هل قصده حسن الذاتي؟ وإيش معنى حديث صحيح أو غريب؟ إيش معنى غريب؟ هو اختلفوا يعني في لك التعيين. كل ما شئت من مغسله إيش معنى صحيح يعني غريب؟ صحيح. لا لا صحيح غريب إيش معنى صحيح غريب؟ إيش معنى يعني أنه فرد هذا الذي قلت وحسن لذاته وحسن غريب أي معنى فرد وحسن عند الذي يتفوه في غيره مين؟ اي نعم اي والله رحمهم الله بلكم وفاة النار كلنا على هذا الدرب درب واحد أسأل الله الوفاة على الإيمان رحمه الله نحن طبعا كنا نلتقينا معه في الجامعة فتح الشيخ السنوات الأخيرة كنت تعافي من العشرة بلى نعم لكن أقول لما كنت أنا في الجامعة كان هو يدرس هناك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا. أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط متسع فيسر